مع عدم جواز الانفصال، وهنا اقتضى اتصال وشغل بذلك الحدث مع انكار، وهنا ليس كذلك. ففيه بقيت اذا لها معنى اخر، بقيت هنا العرض في الجسم، اللون في الجسم حل به، اما هنا ما حل، منفصل عنه، هذا مكان هذا زيت، بحيث لا يمكن فصله ولا تمييزه فيه بمعنى واحد، فيه بعد الوجه في المرآة، أي وجه، صورة الوجه، أوليس كذلك؟ هل الوجه بذاته في المرآة؟ وجه بذاته؟ هل اللون الآن في الجسم كالوجه في المرآة؟ هل الوجه في المرآة كالجسم في الحي؟ لا، هنا صورة الوجه في المرآة. الكلام في الورق أي كلام؟ دلالة الكلام، أوليس كذلك؟ ما يعبر به عن الأحرف، هل الكلام الذي تتكلم به هو في الورق؟ فإذا كل جملة فيها في اختلفت دلالتها، فتقول زيت في المكان، الجسم في الحيز، العرق في الجسم، الوجه في المرأة، الكلام في الورق، في اختلفت دلالتها. ما تأتي إلى في واحدة تقول يعني هذه تدل على كذا، كيف هنا فرقتم؟ هذا ما يصلح، إلا يصلح حالك كحال الأبلة الأحمق الذي يعني لما سمع أن باع حرب الجار، وليس كذلك؟ تذكرون المثل؟ تذكرون المثل؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما تستحضره تماما، لكن غالب ظن يعبر عنها بالصورة، لا إله إلا الله. يقول له يعني كأنه قال مررت هو يقول بزيد أو بكذا، يعني فمررت بزيدا، قال له جرها بزيد، قال لما قال لأن ذا حرب، قال طيب مررت بزيد، ثم قال له بعتك، قال له قل بعتك، قال لما؟ قال لما تلك الباء تجرها بلا تجرها؟ إذا أين تأتي الباء؟ ينبغي أن يجرها بعدها، فقال بيتك، قال لما باءك تجر باء لا تجر؟ لا إله، وهنا كذلك في يعني يريد دلال على كل بعد، هذه كل واحدة لها بعدها. يذكرون في النكات والطرائف أن بعض الناس جاء من البادية، لا إله إلا الله، جاء من البادية، وهذه القصة على الماء يذكرها ابن الجوزي في أخبار الغراب والمتماجنين، غابت عنه القصة بكاملها. على كل حال، جاء بعض الناس من البادية ليأكل في المدينة طعاما يعني نفسه تتشوف إليه، وعندنا في بلاد الشام يأكلون من البرغل، وليس كذلك في البرغل، يعني قلبه قرح من البرغل، جاء يقول إلى هذا المطعم يريد يعني أن يشكل ويخبر ويحمر بطنه فيه، عندما جاء إلى حلب، فذاك أعطى قائمة صاحب المطعم ليختار ما يريد، طيب قل له أريد لحمة، وانتهى يعني تريد تعمل نفسك قارئ وأنت ما تعرف يدك من رجلك، عمل وضع هكذا من تقدير الله، خرج البرغل، فذهب ذاك وأحضر له الطحن برغل جاء. طلع هذا سبحان الله الناس كلها تاكل بجواري لحم يعني اكل طيب، وانا برغل في الباديه برغل وفي المطعم برغل، جلس ياكل، ثم سمع الذي بجواره باللفظ المستعمل فيه الطعام بالمطاعم زيد يعني انقره يقولون احيانا يعني هذا زياده من نفس الطعام، فاحضر له يعني زيادة على ما طلب ذاك لحما آخر، فهذا لما سمع الكلمة قال أنقر، أحضر له لحما من البرغ الآخر، إلى أن ما عاد يتحمل بدر، قال لما أنقر أخذ الأنقر، لا تحضر له لحم ولا تحضر لي برغ. يعني الشاهد أنه يريد أن هذه الدلالة يعني لا مدلول معين في كل شيء، هذا غلط، لا في هذه السياق وهذه الحالة دلالة، ولا في هذه الحالة دلالة، فذاك عنده حال معين يأكل لحما عندما يطلب مددا وزيادة العالم يريد من جنس ما يأكل، وأن تأكل برغة تريد يعني من. أما يعني كيف تكون زيادتك كزيادة ذات؟ الشاهد أن الكلام لا بد من أن يحدد السياق مبلوله. فكلمة فيه للفردية، لكن انظر هنا في كلام الناس كيف اختلفت. زيدا في المكان، زيد في رأس الخيمة، يعني هل شغلها من أولها لآخرها أو أنه فيها؟ يقتضي أنه فيها. الجسم في الحيز يحوزه، هذا شغله من جميع جهاته. العرب في الجسم، هنا ظرفية خاصة تقتضي الاتصال وعدم جواز الانفصال. أما الجسم في الحيز ممكن أن تفصله عن حيزه، هذا يكون في جهة ولا في جهة. وعندما تقول الوجه في المرآة، تقول الكلام في الورق. فإذا في في في في كل واحدة صار لها دلالة معينة على حسب سياق الكلام. وهنا كذلك، أأمنتم من في السماء، من على السماء، أأمنتم من في العلوم، هذا معنى الآية. نعم يا أخي الكريم، فلا يقال في ظرفية كيف تقول هي بمعنى على. نعم. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز منها عن غيره، وإن كان الحق فيه مستعملا في ذلك. فلو قال قائل العقل في السماء والأرض، ماذا نقول؟ قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله في رجل أسلم ولا يعلم أن الله في السماء أو في الأرض، قال هو كافر. هذا كلام أبو حنيفة. قيل له مؤمن ولا يعلم أن الله في السماء أو في الأرض، قال هو كافر. فقيل له أسلم ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أين دفن، في المدينة أو في صنعاء، قال وكافر. إن هذا معلوم من الدين بالضرورة، كيف تجهله نبيك عليه الصلاة والسلام؟ وليس من أركان الإيمان أن نعلم أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حقيقة معلوم من الدين بالضرورة. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، نشأ في مكة ومات في المدينة عليه الصلاة والسلام. يأتيك إنسان يقول دفن في الهند، تقول يمكن؟ إذا أي إيمان عندك؟ واضح هذا نبيك عليه الصلاة والسلام، فتعلم أين هو. ولو قلت له بيت الله الذي تصلي إليه، لا أين هو، قال لا أعلم. يعني ما قال أنه في مكة، يقول هو كافر. ما هذه معلومة من الدين بالضرورة. ولو قلت له العرش الذي استوى عليه الله، هل هو في السماء أو في الأرض، قال لا أعلم، فهو كافر. هذا معلومة من الدين بالضرورة. فصار المعلوم من الدين بالضرورة عندنا الآن كأنه مستنكر خفي. عندما تقول الناس الله جل وعلا فوقنا في السماء، أقل كلمة ممثل مشبه، ما تستحي تمثل الله بمخلوقاته، هي أنتم شبهتم بالمعدوم. إذا كان في هذا تشبيه، والله تشبيهه بالموجود أليتر من تشبيهه بالمعدوم. يعني لو هذا تشبيه وهذا تشبيه فهذا أخف من ذلك، لكن لا نرضى أن يكون هذا تشبيها ولا تمثيلا. تعالى الله عن قولكم عدوا كبيرا. نعم لقيلة السماء، ولو قيلة السماء أو السماء، وهل العرش لما نقول في السماء يعني ضمن السماوات؟ إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وهو بجانب العرش كحلقة في ثلاث، فليس معنى قولنا العرش في السماء يعني أنه ضمنها وفي داخلها، هو أعظم من ذلك بكثير. نعم ولكن عرض السماوات والأرض، لو قلنا أين الجنة في السماء وفي الأرض؟ في السماء، لكن ليس المراد من السماء السماوات المعروفة، واضح ليس المراد هذا. نعم ورأيك؟ نعم يقول له أين ملك الله؟ يعني ملك الله والسماوات والأرض فقط؟ هل ملك الله السماوات والأرض؟ لا يعلم ملكه إلا هو سبحانه. ليس ملك الله السماوات والأرض فقط، ونحن حالنا كما قال ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فليس ملك الله السماوات والأرض، يعني الآن ما خرج عن الأرض وما خرج عن السماء ما هو؟ غاية ما يصل إليه العقل البشري الآن والفلاسفة الذين بحثوا، يقولون خلاء محض، لا سماء ولا أرض، خلاء محض. وقبل أن يخلق الله الأرض والسماء ماذا كان الأمر؟ خلق النهر أعمى كما ورد في الحديث، غمام، سحاب أبيض رقيق، لا سماء ولا أرض. سماوات الأرض نوقن أنهما مخلوقتان، ومن قال بأزلية واحد منهما فهو كافر. إذا قبل السماوات الأرض ما الذي كان؟ فخلقت السماوات الأرض لتشغل شيئا من مخلوقات الرحمن، وليست هي كل شيء. إذا كانت السماء جمع السماوات فكم النار التي فيها ضرس الكافر كجبل أحد، هذا ضرس الكافر، وأهل النار أكثر من عدد أهل الجنة، وليس كذلك من كل 999، وضرس الواحد كجبل أحد يعني حجمه كم؟ ليس من رأس الخيمة، من الإمارات كلها، هذا حجم الكافر فقط. طيب إذا كان الأمر كذلك، كثافة جسمه، غلظ جلده 40 ذراعا، 42 ذراعا في ذراع الجبار، هذا جلد الكافر، مقعدته في النار كما بين المدينة وصنعاء، هذا المقعد. إذا هذا الحجم الكبير، هذا كلما زيد في حجمه يزداد في عذابه، عندما ترفعه النار يهوي، كلما كان سمينا يجد مشقة أكثر، هذا مثل الذي يقع من سطح، لو وقعت هرة أو فأرة في الغالب ما تتضرر، الفأرة ضررها أقل من الهرة، والهرة بالتالي الفأرة، وبعد ذلك الصخلة، وبعد ذلك الإنسان، وبعد ذلك البقرة، لو ألقيت بقرة من هناك إلى الأرض أعانها الله، ما يبقى أرض منها دليل، وهكذا حالهم. ثم مع هذه الضخامة لهم زادهم الله بالقيود والأغلال من أجل زيادة الثقل والنكال، فترفعهم النار إلى أعلى ثم يهون. طيب هذه النار إذا كم حجمها؟ لعلها أضعاف حجم الجنة، من الذي فيها 999 واحد إلى الجنة كما في حديث الصحيح. إذا كم عدد أهل النار؟ لأمر يحير يا معشر الجنة، قد استكثرتم من الإنس. ثم هذه الأعداد الهائلة ليست بهذه الصور الحاضرة، ضرس واحد ضرسه كجبل أحد، وهل أحد منكم رأى جبل أحد أم لا؟ هي أمر عظيم، هذا ضرسه، فكم بعد ذلك أضراسه، وكم سيكون فكه وفمه؟ يعني إذا الضرس كالجبل، إذا الفم أكبر من المدينة المنورة، الفم الواحد كم من حجم؟ نسأل الله اللطف والعافية. فيعني هي ملك الله جنة فقط، أو نار أو سماوات أو أرض، إذا كان كرسيه كما قال الله وسع السماوات والأرض، وهذا ليس سماوات ولا أرض، هذا فوق السماوات الكرسي، والسماوات السبع والأراضون السبع بجانب الكرسي كحلقة في فلات، يعني إذا من الصحراء ارمي فيها لا أقول درهمات، ارمي فيها خاتمات، ماذا يأخذ من حجم الصحراء؟ ما يميز. والكرسي بجانب العرش كحلقة في ثلاث، وليس هذا يضرك الله. بقي بعد ذلك ما فوق العرش، كنا لا يوجد شيء مخلوق، غاية ما يقول الآن علماء الذين يسمونهم فلسفة ما وراء الطبيعة، يقول خلاء محض ما خرج عن هذا العالم، إيه خلاء محض؟ يعني العقل ما يستطيع أن يتصور ويقف. أليس ملك الله سماوات وأرض يا أخي الكريم؟ ليس ملك الله سماوات وأرض فقط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه. نعم هذا يعني أغويتم من كل 1999 استكبرتم من الإنس، إيش هذه النسبة؟ هذه نسبة حقيقة تحير، يعني لو بال150 هي مقبولة، بال190 مقبولة، بال1999 يعني واحد سلم فقط. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أغويتم أمما لا تحصى ونسبة كبيرة، وحقيقة هذا شيء محير. ولذلك ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. ما أكثر من يهلك، ما أكثر من يهلك، أو يمشي وراء الحرام ونتني النسوان، ما أكثر، لكن ماذا عمل؟ شقي في الدنيا قبل الآخرة. قد استكثرتم من الإنس، والله نسبة تذهل حقيقة تحير، من 1000 ما يسلم إلا واحد، وهذا الحديث في الصحيحين. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يعني هم يزينون لنا ونحن نأخذ بإغوائهم. لا هم يزينون يحسنون ونحن نأخذ هذا الاستمتاع. لكن يحسن له الحرام ما أبدا يستعذبه يستحليه وفيه هلاكه. لكن أين من يعي؟ مثل من عندما تقدم الإنسان لحما فيه سمة يستعذب عندما يأكل ما تراه بعد ذلك بدأ يطيح. وهكذا عندما يعرض ويفسد ما ترى إلا بدأ يطيح. لكن ولا حينما وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض منهم الإغواء ومنا الاتباع وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا. ولذلك أتباع الشيطان أكثر من أبناء الرحمن. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث. واستمع لهذه الآية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يضلوك من ضل أو أضل؟ أضل. إذن أضل بعد أن كان ضالا. يعني أكثر أهل الأرض أئمة ضلال ليسوا هم ضالين فقط هم مضلون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلون. إذا أكثر الأرض مضلون فكم عدده؟ كل أهل الأرض إلا واحد واضح. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ما قال يضلون عن سبيله يضلوك. ويضل من أضل. فإذا هذا إمام ضلالة ضال ضل. هذا أكثر من الضال. وقد ترى أحيانا ضالا لكن يعني يلزم الحياد. تقول لكم دينكم والذين أعبد الله ما لي علاقة معك ولا أريد أن أغويك وأنت إن شاء الله على هدى. لكن هذا يبذل ما في وسعه لإضلالك ضال ضل. هذا أكثر أهل الأرض. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه. ونسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. لعلني ذكرت لكم من رأس الخيمة عند الصباح لا نظرت سيارات الزبالة وما في شارع إلا ترون من هذه الصناديق الكبيرة هذه ما رأيتها إلا من أول ما جئت. وهي حسنة يعني ما أقول ما بالذنب يعني في الأماكن الأخرى لا يوجد وتنثر التنك هنا وهنا وتخرج الزبالة على الشوارع حتى في السعودية. فهنا يعني موجود أماكن يضع فيه. لكن أول ما جئت تتعجب من أقول إيش هذه الصناديق في كل جهة صندوق حديد كبير يعني ما أعلم له. هذه الصناديق ولا تملى للمساء وفي الصباح ترون السيارات التي تأتي ترفع ما رأيت أيضا إلا هنا. طيب يمكن لعله لعله لعله مئة قليل مئة سيارة زبالة جماعة ولا يلا لا لا لا الصناديق هذه المحطوطة للتركات الكبيرة الله عليم كم عددها أكثر من مئة. هذا في كل صباح يجمع الذهب الذي في رأس الخيمة من أوله لآخره ما يملأ شنطة سيارة صغيرة لا أقول كبيرة يعني والسيارة سيارة تستخدم فيها وضع فيها الذهب ما يمتلئ. ولو أراد فقط أن يأخذ القمامة التي لا أقول يعني أحيانا في حيه أحيانا متخرج من بيت واحد ما تملأ شنطة في سيارة. هذا تعيننا أن قليل عديدنا. فقلت لا إن الكرام قليل الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. عندك تلك وعندك فضة التلك ما أكثر لكن ما ترى إلا خلال ثلاثة أيام طبعا وتآكل وتبهدل. أما الذهب ذهب الله ليس رطوبة رأس الخيمة رطوبة الأرض بكاملها ما تؤثر في الذهب. ذهب هذا ما تأثر في رطوبة. رطوبة تؤثر في معادن التنك. أما ذهب ما يتأثر. هذا الجيد. ولذلك الجيد عندما تلقيه فتاة هذا جيد هذا ذهب هذا ما يتأثر يتلألأ أينما كان. فهذا ما أنا استكبرت من الإنس. ولا يمكن من ذلك أن يكون الحق داخل الضرارات بل ولا الجنة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تأتوا على الجنة فاستحلوا بالفردوس فإنه على الجنة وأوروا الجنة وتكفر العصر الرحمن. فهذه الجنة التقوى الذي هو العرض فوق الأخلاق، مع أن الجنة في السماء يوافق به العلوم سواء كان فوق الأخلاق أو تحتها. يقصد بالأفلاك هنا السماوات، سميت بالأفلاك كل في فلك يسبحون لأن فيها الاستدارة، يعني الجنة فوق الأفلاك، وجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، والعرش فوق السماوات قطعا، نحن قلنا الكرسي وسع السماوات والأرض، فالعرش ليس في داخل السماوات، فالجنة فوق الأفلاك يعني فوق السماوات السابعة، فوق، واضح هذا، فوق السماوات السابعة، وجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، وهي أعلى الجنة وأوسط الجنة. نعم. قال تعالى: فلينزل بسببه الى السماء. وقال تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. فالمراد من السماء على القول الثاني في الايه من السماء ماء طهورا اي من السحب، والسحب سميت سماء لما؟ لعلوها. ألم ترى أن الله ينزل سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق وهو المطر يخرج من خلاله. فقوله أنزلنا من السماء على استشهاد المؤلف أن هذا هو المعنى الذي يليق باستشهاد المؤلف، يراد من السماء هنا السحب. ويمكن أن تقول السماء على حقيقتها باعتبار أن أصل الماء الذي في الأرض نزل من السماء بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها، لكن على القول بأن المراد من السماء السحب كما يقصد المؤلف، يقصد الآن السماء العلو كما قال: فلينزل بسبب إلى السماء إلى السقف. فأنزلنا من السماء أي من السحب، سميت سماء لارتفاعها وعلوها. نعم. ولما كان قد استقر به النصوص المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلوم وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجاهل لما قال لها إن الله قالت السماء إنما أرادت العلوم ما حدثت به الأجزاء المخلوقة وحكمه فيها. وإذا قيل العرش فإنه يتناول إلى فوق المخلوقات كلها. والعرش مخلوق وما فوقه لا يوجد مخلوق. نعم. فما فوقها كلها في السماء. ولا يقوم هذا أن يكون هناك فوق ربوبيون غير كلي، إذ ليس فوق العالم شيء مطلوب إلا الله، كما روي العرش في السماء، فإنه لا يقوي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. يعني عندما يقول العرش في السماء هل يقتضي أنه يحيط بالعرش شيء مخلوق؟ يحيط، لا يحيط به السماوات. وهكذا عندما يقول الله في السماء لا يقتضي أن يحيط به شيء حتى نقول هو في مخلوقاته. نعم. وإن قدر أن السماء المراد من الأفلاك كانت الأفلاك يعني السماوات السبع الأسرار الفلاحية كان في بمعنى هذا كان المراد منه عليها في إذن بمعنى على أأمنتم من على السماء فوق السماء. نعم. كما قال: ولا تخرجن في جذوع النمل، وكما قال: تسيروا في الأرض، وكما قال: فسيروا في الأرض، ويقال: فلانا في الجبل وفي الصف، وإن كان على أعلى شيء فيه. يعني عندما يقول في الجبل يعني فوقه، واضح هذا؟ فوقه، فإذا في بمعنى على الجبل فوق الجبل. وعندما نقول أصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل، فسيروا في الأرض على الأرض ليس في داخلها، ففي إما بمعنى على إذا كانت السماوات المراد منها الأفلاك الأجرام السماوية المعروفة، وإما في ظرفية على حقيقتها إذا كان المراد من السماء مطلق العلو والعلم عند الله. نعم. من أجلها طعن أبو حيان غفر الله له في إمام المسلمين، فرأى هذه الرسالة له ولم يقرأها، بمجرد ما رأى رسالة عرش الرحمن ظن أن ابن تيمية يقول بالتمثيل فقدح فيه. وهذا التعجل وعدم التروي، فقرأ هذه الرسالة فليس فيها تمثيل، وتعرض فيها للمسألة التي ذكرتها لكم، وهي اشتباه بعض الناس أننا إذا قلنا إن الله فوقنا يلزم أن يكون تحتنا في الجهة المقابلة، وبين ما ذكرت لكم أن هذه التحتية وهمية لا حقيقية، فلو نزلت أنت للجهة الثانية لرأيت السماء فوقك كحالك عندما تنظر إلى السماء فتراها نازلة في البحر، وهذا وهميا لا حقيقي، فالعلو ثابت من جميع الجهات وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. هذا في الرسالة العيس عرشية، ورسالة صغيرة عن العلو 80 صفحة، الرسالة العرشية عرش الرحمة. نعم يا أستاذ. أنا معك، لكن إذا كانت كعرض السماء والأرض واضح هذا، فإذا كانت هي في سعة السماء والأرض وستأخذ مساحة السماء والأرض ولا يوجد ملك لله إلا سماوات وأرض، أين النار؟ هذا لو أردنا أن نقول يعني لا يوجد ملك لله إلا سماوات وأرض والجنة عرضها عرض السماوات، ذهبت النار، واضح هذا؟ بل حصل أيضا شيء من التعارض، لأن الغالب أن الطول أكثر من العرض، فأين طولها؟ هذا ليس المراد، هذا الإشكال كله إشكال بارد، كما قلنا ليس ملك الله سماوات وأرض، فكانت الجنة فوق السماوات، واضح هذا؟ فكيف ستكون ضمن السماوات وفي داخلها؟ فعرضها بعرض السماوات والأرض، وطولها أعظم وأعظم، وفيها شجرة يسير الراكب المجد، وهي شجرة طوبى 40 يوما في ظلها لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود، فهذا هو الأمر، فليس هو ملك الله سماوات الأرض حتى نورد الإشكال ونرد عليه ونقول تحت أو فوق، هو حتما لو سئلنا النار أين هي نقول في أسفل السافلين، واضح هذا، والجنة هي على عليين، لكن بعد ذلك نقف عن تحديد الأمر والكيفية. ورد أنه في آخر الزمان لما تقوم القيامة وإذا البحار سجرت، فهذه البحار تتأجر وتصبح نارا إلى مدى لا يعلمه إلا الله كيف سيكون الأمر، نقف لكن عندنا إيمان أن النار في السفل والجنة في العلو، ونقف بعد ذلك عن التحديد. طيب ماذا تريد؟ ماذا تريد علي؟ ليس كما تثبت هو ملك الله يثبت ليس سماوات وأرض، سماوات الأرض هذا في جانب ملك الله، لا أقول كالأصبع في جانب جسمنا وكالمعهد في جانب رأس الخيمة، أقل بكثير، لا يحيط بملكه إلا هو سبحانه وتعالى، ليس ملك الله سماوات وأرض. وكل هذه الأرض التي نحن فيها كم من أشياء للآن نجهلها، فكيف بعد ذلك ما عدا إلى الأرض التي نحن فيها نجهلها؟ في القطب المتجمد الشمالي للآن أهل الأرض عاجزون عن معرفة الناس، لماذا في الحديث؟ فهذا أرض عجزنا عن إدراك وإحاطة ما فيها، فكيف بعد ذلك ما خرج عنه؟ فلنقف عند حدنا ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وأن يعرفنا بقدر أنفسنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أنت لا تعرف إياك، لا ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقوبة. أين منك الروح في جوهرها؟ تقدمت معنى الأبيات، فتراها فترى. أين منك الروح في جوهرها فتراها فترى كيف تجود؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا ولا تدري متى عنك تزول، أنت أكل الخبز لا تعرفه، ك كيف يدري فيك أم كيف تموت؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول سبحانه وتعالى، لكن الإنسان أحيانا كما قال الله لا ظلم كفار، يعني يظن أنه هو كل شيء، والمسكين هو أضعف من كل شيء. باعوت لو دخلت في دماغه لقلت، وشوط لو دخلت في رجله لأرقت، ولو احتبت الغائط في بطنه لا أفقد عقله من يعني شدة الاحتباس. هذا إنسان. لما قال سمنون الذي كان يسمي نفسه سمنون المحب، ثم قال للناس سموني سمنون الكذاب اسمه سمنون، قال وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبر. فابتلاه الله بعسر البر، ليس بشيء كبير، ليس بعسر الغائط، تلك أصعب، إنما عسر البر. فإذا أراد أن يقول ما يخرج من البر. بقي 7 أيام ماذا؟ بدأ يذهب إلى المكاتب ويتلوى أمامه كما تتلوى الحية على الأرض، ويفرق عليهم الجو للأولاد الصغار، ويقول ادعوا لعمكم الكذاب ليطلق الله بوله. أنا قلت كيف ما شئت فاختبرني، أنا ما أقول، لكن الآن ما عاد ينفع دعائي، أريد من يدعو لي لعل الله يقبل شفاعته فيه. ادعوا لعمكم الكذاب. ففرج الله عنه عليكم السلام وأطلق بوله، أول كلمة قال تبت إليك. هذه دعاوى فارغة، ماذا تخرج مني وأقف عند حدي، فكيف ما شئت فاختبرني. يا عبد الله إنسان كما قال الله خلق الإنسان بعد عسر بول ما تحمله، فكيف بعد ذلك لو ابتلى بشيء آخر؟ نسأل الله اللطف والعافية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الإنسان كما قال الله لربه لكن جحود، مع أنه يشهد نعم الله وحاله يقر به، لكن يجحد. وكما قال الله خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو خلقه من نطفة يخاصم ربه ويجادل الله ويعترض عليه، يقول له أنت سفيه وأنا العليم، يا مسكين اعرف قدرك، اعرف قدرك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي الأرض وهي ميتة، والمسألة أقول يحيى الذي أنشأها لنا. يعني الآن بدأت أمني لما بدأت تشم نتنا جسمي ورائحة أي طيف، يعني شعار أنك صرت رجلا، يعني لا صرت رجلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثبت في مسند الإمام أحمد عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث بسر بن جحاش أن النبي عليه الصلاة والسلام بصق يوما على كفه وأشار بإصبعه السبابة إليها وقال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ما تذكر حالتك من مثل هذه المقطع والبطة؟ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فاضرب جبروت، وللأرض منك وإيد جمعت فمنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا وأنصدق. نسيت حالك ومجادلتك لربك وكيف تتكبر على عباد الله. لما جاءك الموت، جاءك الموت كل واحد يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا كل إنسان، حتى جورج بوشت عندما يحتضر يقول ربي ربي ساعة فقط أمهلني حتى أوحدك توحيدا ما وحده الأنبياء على حسب زعمه، فتركني هكذا ساعة ولا تحيد منه. لكن انظر الآن بجبروتي وجبروت أمثالك. فهذا حال الإنسان، يتكبر ويتجبر على ربي الرحمة، يريد أن يقيس كل شيء بعقله القاطع. أما أوتيكم بالعلم إلى قدر القاعدة الخامسة من كتابها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. المحاضرة 39 من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شهر أظن في رجل إذا ليس في رجل يعني ليس في رجل إن كنت أظن في رجل في شهر الشهر السابع إن الآن جمال الأولى يعني الآن على وشك الانتهاء أيضا يمكن دخل من 20 ولا كذا فيعني أتوقع في رجل يعني بعد جمال الثاني ينتهي رجل تقول قبل شهر أربعة ها؟ فقط حتى نعرف كيف نمشي من هذه القواعد تفسير لا يعرف أحد في الجهة هذا الذي ذهب إليه الإمام الطبري وغيره لا يعذر أحد بجهالته من وضوح معناه ووضوح واستواءه الخاصة والعامة في ما في قول الله تعالى إنه لا إله إلا الله وما من إله إلا الله في قول الله محمد رسول الله ولا يعذر احد بجهله لوضوحه وقيل لا يعذر احد بجهله من الحلال والحرام يختلف الاهل معه كما قال الامام مسلم وغيره من الحلال والحرام اي لوضوح ما لا يعذر احد بجهله اي يجب عليه ان يتعلمه ولا يجوز له ان يجهله فاختلف هذا لا يعذر بذلك وهو لا يعذر بجانب الوجود تعالى والذي يظهر العلم عند الله تعالى هو انه لا يعذر احدا بجانب لانه واضح لان الحاله والحرام ذكر فيما يعرفه والامر قال لا يعلمه الا الله ومن ادعى انه سوى الله وكذاب وهذا الذي لا يعلمه الا الله اي لا يريد الوجود تربو وتحقق الصفات وما شكل هذا ونحن يبقى أننا نعرفه من وجه دون وجه وعليه منه ما يعرفه العرب من لغات من جميع الوجوه منه ما يعرفه العلماء على حسب الاصطلاحات الشرعية من جميع الوجوه منه ما لا يذر أحدا بجهالته لوضوحه من جميع الوجوه منه ما استأثر الله به من كيفيته وحقيقته فنعلمه من وجه دون وجه نعم وهل بين القولين تناقض أو اختلاف؟ هناك يقول لا يعلمون وهنا مجاهد يقول يعلمون هل بين لما؟ لا لأن كل واحد كنا لحظ ملحظ فهم معنى من التأويل فأصدر حكمه ولذلك كنا هذا اختلاف عبارات الاختلاف هنا فإذا كان التأويل بمعنى التفسير فيعلمون وإذا كان التأويل بمعنى الحقيقة لا فليس بين القولين تناقض بل كل من القولين يكمل ونحن نقول الحقيقة لا نعلمها والتفسير نعلمه هذا خلاصة الكلام فمن قال أعلم أراد التفسير ومن قال لا أعلم أراد الحقيقة التي يقول إليها الشيء فليس بين القولين التناقض هذا كما قلت كحكم التفسير بالرأي ليس بين علماء الاختلاف في صورة متفق عليها صورة محرمة ما في عندنا اختلاف على الإطلاق متفق على جوازها متفق على تحريمها أي اختلاف على الإطلاق وكالحكم بغير ما أنزل الله كافر ظالم كافر لا يوجد اختلاف بين هذه الألفاظ على الإطلاق كلها تتحدث عن شيء واحد لكن من قال ان المراد بالتفسير بالراي الهوى قال حرام ومن قال ان التفسير بالراي يوافق لغه العرب وسياق المتكلم سياق الكلام المراد المتكلم قال حلال فهذا قول حلال وهذا حرام لا فرق بينهم كل من القولين يكمل الاخر لا تقرا وقد قال ابن جهل عرفت مسلم عليه حرام من حكمه الى قاعده أقفوا ورد أنه عرض المصحف عليه 30 مرة ورد 3 مرات فلعل 30 وهذا التفسير الطبري للقراءة فختم عليه 30 مرة قراءة و3 مرات من باب التفسير كان يعرض عليه كل مرة في الختم ويسأله عن تفسير ما يشكل عليه ف3 مرات من أجل التفسير و30 من أجل ولذلك كان عماد لهم إذا جاءك التفسير عن مجال سعيد بن عباس انتقل إلى مجاهد بن جابر رضي الله عنه أجمعين. نعم. فإذا رأى التأويل قد صارت عن الاصطلاحات من تعلم في ثلاثة معاني أحدها وهو اختلاف كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وعروضه أن التأويل موضوع تبدأ عن الاعتماد الراجح إلى الاعتماد المرجوع بدليل أن تكون من الظاهر إلى الخفي، من الظاهر إلى المنظور. وهذا قلنا لا نحكم عليه لا بأنه حق ولا بأنه باطل إلا إذا دل عليه دليل، فما دل عليه الدليل فهو حق وما لا فهو باطل، كما ذكرنا أمثلة على هذا. فتأويل استوى في السماء هذا باطل لا دليل عليه، تأويل ما كن بعلمه دل عليه الدليل فهو حق، هذا تأويل وهذا تأويل. تأويل إنا نحن نزلنا الذكر لأنه واحد يعظم نفسه دل عليه الدليل، وما من إله إلا الله. فالمتشابه ينبغي أن يفهم على ضوء المحكم، على ضوء المحكم أن هناك وما من إله إلا الله محكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله محكم. وقوله إنا نحن نزلنا الذكر متشابه، يحتمل الواحد يحتمل الجمع، فهذا المتشابه يفهم على ضوء المحكم. نعم. لكن الناس يتعلقون بالمتشابهات في هذا العصر وقبله، ويتركون المحكمات التي أمرنا بأن نرد إليها المتشابه. ولذلك بمجرد يعني ما يرى شيء يتعلق به ولو كخير العنكبوت يخلطه، وجدت دليلا. طيب والنصوص المحكمة كيف تتركها؟ كيف تتركها؟ بل عامل ذا عراق عليه غضب رب الأرض والسماء لما قال له قومه إنه على جيش موسى، قال كيف إذا دعوتم استجيب لي؟ قال استخر إلى لعله يعني الله يعلم أكثر رؤيا. وهم هذه خديعة، يعني متى ما رضيت ولا استخارة في المعصية، يعني امرأة عرضت نفسها عليه بتزويجها قلت لها حرام تقول استغفر الله لعله يعني ترى حرج في الله، هذا يستغفر الله المعصية لا استخارة فيها هذا. قال استغفر الله، هو هذا أول استخارة. ومع ذلك أكرمه بالرؤيا وأرسل له ملكا قال لا تدعو على جيش فإنهم عدو. قالوا لو كرر الاستخارة مرة ثانية، كرر رأى الاستخارة، كرر ثاني ترقب، كرر الرابع ما رأى شيئا، قالوا رضي ربك لو كره لا حذرك كما حذرك في الليالي القادمة، ادعو على جيش حصلت الرضا وأقرأه بالمال ودعا وطلب الله رسالته. كان إذا أراد أن يقول اللهم أهدي جيش موسى فأهدي جيش وإذا أراد أن يقول اللهم انصر جيش موسى انصر جيش موسى، كان أتاه اسمه الله اسمه الأعظم كما قال جل وعلا واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها نسأل الله العافية فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فبعد أن فارق قالوا إيه قتلت منه؟ قال وماذا؟ قالوا أنت تدعو علينا تدعو لجيش موسى. قال ما علمت، فقدم الله لساني بغير احتياج ولو دعوت لكن أرشدكم إلى أمر تنتصرون به على جيش موسى، إن الله يلغي الزينة ويدفع، وإذا وقع القوم في الزينة سقطوا من عين الله، فجهزوا نساءكم إلى جيش موسى ليذعن الطعن. والجيش جاء من بلاد مصر ونفسهم تتطلعوا إلى النساء، فإذا أراد بعض أفراد الجيش شيئا فلتمكنوا، أما كما وقعوا في الزينة لعنهم الله فانتصروا عليه. وكان الأمر كذلك، وكان الأمر كذلك. انظر لهذا الخبيث الذي انسلخ من حياته، فذهبت النساء مزينات يبيعن الطعام لهذا الجيش الذي جاء بالغنم، ونساء جاءت والجيش عنده حصانة إيمانية تامة، ووقع فيما وقع فيه، فمات منهم 73,000. وأوحى الله إلى موسى بما فعل جيش حتى أرسل كتيبة أخرى إدارة الأمر حتى وجدوا مع قائد الجيش في الفرقة الأولى في خيمته امرأة يزني فيها، فضربهما ذاك برمح وحملهما هو ومزنيته، وقال اللهم من بعد هذا فعلنا به هكذا فاكشف عنا البلاء، ففتح الله عليهم بيتا وقدسي بعد ذلك. فهنا نصوص محكمة تركها في يعني اليقظة وفي الرؤية ثلاث مرات، ثم أخذ بأمر مشتغل مسكوت عنه يقول إذا رضي ربك أن تدعو فادعو ما أكثر ولا ما أسوك هذه الأيام. ولذلك كان بعض الناس يقول لو نزل رغيف من السماء وكتب عليه هذا حرام فلا تأكلوه لقال علماء السوء حرام على غيرنا، زاد عليها حرام على غيرنا حرام لكن على غيرنا. أما نحن لنا ميزة واعتبارات خاصة. وهذا الآن حاله يأتي لأمر مشتبه فيصيد منه ويصطاد به كما هو حال الضالين في هذه الأيام. العبد المغضوب عليه الحبيب بورقيبة لما قال لهم بوصفه أمير المؤمنين لا يحق أن يقيد الأحكام الشرعية، فكان سابقا منع التعدد والآن سيمنع. لما أصدر خطابه سيمنع الإرث بأن المرأة تأخذ نصف الذكر سيساوي، وكثير من الأحكام قد سأمنعها ضمن ما أعطاني الله من سلطة، يعني المكان أنا أمير المؤمنين أي مؤمنين بالله أو به أمير المؤمنين به يتوقف من الشيطان. ومن أحمد به أنت أمير المؤمنين بك لا بالله لا إله إلا الله. هذا الآن الاجتماع والولي أمر يطاع ولي الأمر بأي شيء في إلغاء الكتاب والسنة. هذا ما صار هذا صار إله. ولي الأمر يطاع ما أطاع الله. فإذا التزم بالكتاب والسنة طاعته فريضة على الأمر، والخروج عليه ضلال. ومن يعني شق عصا الطاعة وفارق الجماعة لقي الله لا حجة له. لكن هو ضاق يريد ان ينسخ شريعه تقول ولي امر. اي ولي امر انت اعظم ضال صاحب الفساد والبلاء ونكر. عرض علي هذه كانت تقال حتى في مصر فذهبت عن الكويت. قالوا لو المراه لبست في جلباب كليه الطب سابقاً حتى عميد الطب في مصر هي كلها قاذورات مصر تصدر للعالم. فقال لو لبست الجلباب هذه لما تدخل لغرفة العمليات يقول جميع الأجهزة تتعلق بجلبابها وتقع على الأرض. هذه الأجهزة هي منحوس في هذه الأجهزة موجودة على الأرض أو موجودة على الأرض لسموية تدافي تضرب الأدراج جذابها حتى تسقط جميع الأوان إلى أعلى الأوان على الأرض أو الأوان الموجودة على على على على أدراج وعلى خزانات وعلى كذا. أين ستلقيها فعلا؟ واحد ثاني أيضا ذات يقول لو لبست المرأة أيضا الخيمة سترت وجهها ودخلت يقول الآن سترت هويتها عنها. ما الذي يعني يدرينا أن الداخل يهودي وهو متزيد زي امرأة؟ قد هذا يدخل يهودي يعمل فتنة في الحرم الجامعي. أنت ما دخلت من يهود بغير حساب ولهم من الحصاد والمكان ما ليس للمسلم. والله لو جاء اليهودي يدخل الجامعة لما منعتموه، ولو جاء عبد الرحيم لما منعتموه. إذا اليهودي غير ممنوع. كيف تستدلون لأنه ينبغي أن نمنع المرأة من الحجاب خشية أن يأتي يهودي يتزين بزي امرأة؟ قال لذلك لابد من أن تكفر حتى نعلم أن هذه مصرية ليست يهودية ليست صاحبة مشاكل. انظر لهذه التفاهات وهذه الحقارات وهذه التفاهات. وهذا الضال المضل الآن في الكويت يقول لهم هذا يرعب. أولا المرضى يفزعهم عندما تدخل عليه المرأة وهي متحجبة، يعني داخل مثل مثل يعني لا إله إلا الله لا إله. الأمر الثاني يقول هذا أيضا يعيقها عن عملها وسرعة إنجازها. هذا من أجل هذا تمنع من هذا الحجاب الزائد. يعني يكون عندها بمطالبة صدرية وعندها رشاقة تماما والحياة يعني لا يعني لا تمنع الحجاب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هي لازم يخرج كل رذاذ ليس هناك في كل مكان. يعني هذه الأحوال التي انتهت هو ما سيراقبها من السوء أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف ما حصل فيها من السوء أضعاف. قال لهم بعض العتاة في الكويت قال لهم أنتم تقولون إننا لما ظلمنا وعصينا الله سلط الله علينا هذا الملعون صدق أنتم تدخلون الله كل شيء إلا دخل الله في هذه الفتنة. يعني أعطيناه والله صلى لا دخل الله. يقول الآن أنا سأذبحكم واحدا واحدا. تقول الله صلى الله عليه وسلم. لا إلا الله. لا إله إلا الله. يقول كل مسألة تدخلون فيها الله. ما دخل الله في هذا؟ أعوذ بالله من عبد الله. أعوذ بالله من عبد الله. ماذا سيخرج من عار ولا في الدنيا كلها؟ تسأل الله العافية. وهي الآن بعد زوال معسكر الشرق والأمة الإسلامية في ضعفها، والذي سيصبح بعد ذلك اتحاد الدول الأوروبية 95 للهجرة في الميلاد، كم سيكون ما أدري، لا عام 15 للهجرة كم في الميلاد؟ 95 سيصاد وليس كذلك؟ بعد 3 سنين، بعد 3 سنين بالضبط اتحاد الدول الأوروبية دول الصناعية 12 دولة. هذه إذا قدر لها الاتحاد، والله يا إخوة الكرام لا أقول مسافتنا في قطتها، بل يعني في جيدة. هذا لو حصل الاتحاد بين الآن هذه الدول الأوروبية الغربية بريطانيا وأمريكا وفرنسا بلجيكا وما أعلم، هذه الدول الصناعية هذه مسكت العالم كان. يعني لا سيما الآن زال المعسكر الشرقي الذي كان يعني ممكن يناوب، والصين على وشك الزوال والانهيار، والأمة الإسلامية هي في الأصل تتغذى من فضلات أولئك ومن قدرهم. لماذا سيحدث من تطور في الأيام الآتية؟ يعني لولا والله ثقة المؤمن بربه وأن الله جل وعلا يعني يدبر من حيث لا يشعر الناس، إلى غفلة فقد الإنسان عقله. يعني يقول بعد يعني سنين لازم نذبح نحن، ليس ذبح النعاد، ذبح الكلاب الأمة الإسلامية، يعني سينزل بها من البلاء ما لا يخطر ببالي أحد. لكن المؤمن مع كل هذا يرجو من الله فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب. إلا إذا جاءت بعد 30 وحضر بين هذه الدول الغربية التوحيد في بيت المال وفي الجيش، انتهى يا جماعة العالم كله. يعني صار ليس كما قلت لكم في خطة في جيبه، ونحن انظر لحالتنا كيف بعد ذلك. نعيش بتفرق، ثم مع التفرق كل واحد يتغنى بتفرقه، يرى انه يعني ليس يعني وصل للمريض، وصل الى ما فوق العرش، ترى من خياله واوهامه وخرافاته وخياله. ونسال الله اللطف وحسن الخاتم. خطيب الجمعة البارحة قل الوحدة العربية هي التي دعا إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبدأ بها لأنها نواة للوحدة. ما كفانا بيان الخطاب، أي وحدة عربية دعا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام؟ أين قال العرب أو عروب؟ ولما خاصم أبا جهل إذا وأبا لهب إذا وحدة عربية؟ أوليس كذلك؟ لأن أبو جهل هذا لم يكن الآن من الأعمدة في الوحدة العربية. لا تستحي من الله على المنبر، على المنبر وحدة عربية قل هذه نواة للوحدة الإسلامية، لا يستحي يا جماعة. والله الذي لا إله إلا هو أحوالنا يعني تفطر الكبد، تفطر الكبد من أجل أن يحرم دين الله ويأخذ برهينات مستعدة لا تطرأ من أول الأخلاق، واعتصموا بحبل الله جميعا. طيب هذه اعتصم بحمد الله جميعا، هذه واحدة بين الدول العربية أو بين إمارتين أو بين إمارات أو بين دولتين أو هذه اعتصام بدين الله بين المسلمين، يكون يدا واحدة. أن يعتصم بالإسلام ويزيل هذه الحواجز، فمتى ما كان في الأمة الإسلامية دولتان فهم متفرقون، متى ما دولتان فقط دعت عن 60 دولة، دولتان فقط غير معتصمين، إذا كيف تأتون تلعبون في كلام الحي القيوم؟ ما تستحون من الله أخبث من الشيطان، وتريد أن تجعل القرآن يدل على ضلالنا وجاهليتنا التي نعيش فيها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يستدل بهذا على الوحدة العربية التي هي نواة. هذه الأفكار من أين جاءت الأمة الإسلامية؟ ما أدري، يعني ما كفانا ضلالا، ما كفانا نزيد وأنتم تحدث. فهذا حال متشابه، من يتعلق به من في قلبه زاد، ويترك النصوص المحكمة. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعزوه بها الحديث ولا تكلم، أي إذا قال واحدة عربية أم عربية قل له أعطب متاع أبيك باللفظ الصحيح ونصف متاع أمك باللفظ الصحيح ولا تكلم. قل متاع أمك نصف. عندما ويقول واحدة عربية لكن ماذا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه بهنئ به ولا تكلم. ما من داعي الكناية لكن هذا بحال التعليم والتعلم تعلم الناس الأدب باللغض عدم الفهج والتفحش. أما ذاك يقول عربية ووطنية وتقول بعد ذلك يعني استحي من الله أو اسكت. لا قل له أعطب كذا. وأن إحنا من هذا الندم ولا يستحق لهذا الجواب. ولذلك لما دعا رجل إلى التفاخر بالحسب والنسب في مجلس أبي بن كعب قال له قرطب متاع أبيك باللغض الصريح. قال يا أبي ما كنت فحاشا؟ قال هكذا أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا هذا فحش لكن أعظ ولا تكني. هذا على المنبر واحدة عربية وأم عربية. وبدأ الأمر على بعض الناس على حد البعث تقول حد البعث ذكره الله في القرآن غير القرآن في البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم ما تعلمون. يوم البعث هذا في يوم القيامة. قال هذا يوم البعث إذا على المنبر في خطبة الجمعة يعني لو كان في مجالس الرباط يعني مسألة بل المحتمل على المنبر. لا إله إلا الله. هذا مثل المطر الخبيث أيضا قال جمال ذكره الله في القرآن ولكم يجب وهذا يوم البعث إلى هذا الحد. جمال دين الله صار هذا هو التعلق بهذه الأمور المشتبه يأتي ظل وذاك فعلا يقول فهذا يوم البعث ولكنكم لا تعلمون. إذا هذا حقيقة هذا حد البعث مذكور في القرآن هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام ظهر حزب. هل يأتيك بأن يكون حزب البعث سيحكم إلى يوم البعث؟ هذا من أجل يجعل أيضا بين أجلنا حزب البعث سيحكم إلى يوم البعث. موجود كل شيء موجود. ما في شيء لا يأتيك فيه. ما في شيء لا يأتيك فيه. هذا تقرأ. كان سلفنا أيضا يعني يتوقفون في تفسيره ويهابونه من أجل أنه كان أحيانا لا يتقيد بالأصول التي أخذها الشيخ فيرخي لعقله العناد ليقول في تفسير الرحمن ما لا تدل عليه النصوص الشرعية في الإسلام. فمن جملة ذلك قوله في تفسير قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال كلاما منكرا باطلا جلة عالم ترد علينا إن أخذها المعتزلة والخوارج والماضية وجعلوها عمدة لهم كأنها نص منزل من رب البرية. يقول تنتظر الثواب من ربها ولا يرى شيء من خلقها. وهذا بالإسناد الصحيح إليه كما قال الإمام ابن كثير لكنه كلام مرضي وغالة أن يكون جنة عالية. ولو قال هذا الصحابي لرددناه عليه لأنه يخالف النصوص المتواترة فكيف عندما يقول التابعين. وهكذا قوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم. وهذا مثل ضربه الله لهم كقوله كمثل الحمار يحمل أسفارها الباطل والمسخ وقع للأبدان كما وقع للقلوب ومسخهم الله قردة حقيقة تعوي وليس أن القلوب مسخت. هذا كقول الله كمثل الحمار يحمل أسفارها. هذا أيضا من التفسير الذي ينبغي أن يطرح وهو مقبول عن مجاهد بالإسناد الصحيح. واضح فمثل هذا احذروا منكم على علم به. نعم. وعلى سبيله يقول الشافعي واحمد والكافي وغيرهما فاذا ذكر عنه دعا متعب متشابه الشهادة المراد به معنى التشهير. المدى الثالث معنى التأكيد وهو الحقيقة التي يقوم إليه الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يوم يأتي تأكيده يصف الذين يكون من قبل وجاء حكم ربنا بالحق. فتقدم ما في القرآن من أشهر المعاني هو ما أخبر الله به في جسد فيما يكون من القيامة والكتاب والجزاء والجنة والنار والحلال، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: لما نزل أبواب أحمد وأشهده قال: يا أبت ما لم تأتي رؤياي من قبل، فجعل عينا عند استكماله وتكميل الرؤيا. والثاني تفسير، والثاني أي نوع الثاني من أنواع التأويل تفسير الكلام، والثالث الحقيقة التي هي الشيء. وفي سورة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سوره المجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم والحديث قلت لكم في صحيح مسلم وغيره يتأول أن يوقع فعله على حسب ما طلب منه القرآن. نعم. وقول سفيان بن عيينة: ما معنى التأويل؟ إذا تأويل الأمر ليس تفسيره، فعل الأمر وترك النهي هذا معناه، فعل المأمور ترك ليس السنة تأويل بمعنى التفسير. الشيعي يفسر والشيوعي يفسر والشيطان يفسر. تأويل هنا بمعنى الحقيقة، المعنى الثالث من معاني التأويل. السنة تأويل الأمر والنهي. معنى التأويل هنا حقيقة الأمر فعله، حقيقة النهي فعله، أي أن الاتصاف بالسنة وأنت من أهل السنة وأهل الهدى إذا فعلت الأمر وتركت النهي. لأن الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فأمر نهي إباحة، فقوله أمر ونهي إباحة يعني لأنه لم يذكر الأمر يدل على قسمين الآخرين. فالكلام خبر وأمر، أي خبر وإنشاء، أي خبر وأمر ونهي وإباحة. نعم. ما أمر به ونهى، ما أمر به ونهى عنه، لأن في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم التفسير استعمال الصلاة ذكرته في حديث الكتب الستة مثل الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن احتمال الصلاة وأن يلتحف وأن يحتمي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه من شيء. وقلنا اجتمال الصلاة فسر علماء الشريعة بأن يأتجر الإنسان بالثوب يلتحف به ويرد طرفه الأسفل على عاتقه على كتفه، فهذا يؤدي إلى عدو عورته وانكشافه، ولذلك أورده البخاري في باب ما يستر العورة. والفقهاء قالوا اجتمال الصلاة من الصمد وهو عدم وجود منفذ في الثوب، وهو أن يلبس ثوبا ليس له فتحة من جانبه ويداه تكون في داخل الثوب. وقال السبب الذي قد يعتريده مؤذن يريد أن يدفع أذاه عن من حي أو عقرب فما يستطيع، ولا يستطيع أن يأخذ حاجته ويصبح المسافة المرموقة. الفقهاء قال هذا تفسير الصناع بهذا بسفاهة، هذا لا يجوز سواء كان من المسلمين أم لا، فلا يتعلق نهي الشارع به لأنه مما فطر الله على عدم المسلم. لكن هناك ليبات يلبسه الناس مثل الثياب التي ليست ساترة للعورة كثياب عارية، هذه منهى عنها. فإذا الغرض الثاني يتعلق لا خف تأويل الأمر والنهي، لا بد من معرفة حقيقة المأمور وحقيقة المنهي. واضح هذا؟ يعني ناس حرمت عليكم أمهاتكم، قل ما معنى هذا؟ والله أعلم أمراتكم. لا يجوز حرم نكاح أمهات، الأمر واضح لنا. إن هنا لا بد من تأويل المأمور وتأويل المنهي، أي فعل هذا وفعل هذا. أما الخبر لا يلزم تأويله أي يقوله. فإذا لم تعرفه من جميع الجهات كما يكون في الآخرة هذا ليس فيه إشكال، علمته من وجه دون وجه. يختلف عن حقيقة المشاهد، يعني لا في الآخرة لا بد من أن يخبرنا الله عنه بألفاظ. هذه الألفاظ مستعملة فيما بيننا لأمور المشاهدة. نحن نعلم إذن المعنى العام في تلك الأمور الغائبة عنا، مع أنه يوجد عندنا بعد ذلك ما يميز هذه عن هذه، نقول هذه تناسب الدنيا وتلك على حسب الآخرة، فتتفق معها في وتخالفها في الحقيقة. واضح هذا؟ لكن الغائب لا بد من أن تخبر عنه بلفظ يدل على معنى المشاهد، على معنى المعروف، من أجل أن تقرب الغائب إلى أذهاني المخاطبين. ولذلك قلت لا يوجد لفظ في لغة العرب، قلت لكم سابقا، يخبر عن حقيقة صفة الرب، لا يوجد. قد يقول قائل لما لم يخبرنا الله بالألفاظ تدل على حقيقة صفاته، نقول لا يوجد. هذه اللغة مستعملة لأجل التخاطب فيما بيننا في هذه الحياة على أمور مشاهدة معروفة عبر الله بها عن صفاته، فنحن نعرف المعنى الكلي. أما بعد ذلك عندنا ما يميز صفة الخالق عن المخلوق بأنه ليس كمثله شيء، فنعلم إذن أن هذا المعنى يختلف عن حقيقته فيه. لكن لو قيل لما لم يخبر بلفظ يدل على حقيقة معناه، نقول لا يوجد لفظ في لغة العرب بل ولغات العالم يدل على حقيقة صفة الرب كما يستصف بها. نعم. كل كمال الله أولى به وكل نقص هو أولى بالتنزه عنه سبحانه وتعالى. وجنك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، معناها لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أطيق أن أثني عليك بما يليق بك، فأنا مهما أثنيت فقط. والثناء الذي تستحقه لا أحصي ولا أتحمل، ولا يمكن لأهل الأرض ومعهم أهل السماء أن يثنوا عليك بما أنت أهله. ثم قال أنت كما أثنيت عليك، أنت كما أثنيت عليك، لكن أنا مقصر في الثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عليك، لا أحصي عليك بما أنت أهله، فأنا مقصر. ولذلك لا يعرف كيف الله ولا يثني على الله بما يليق بالله الا الله، هو الذي حمد نفسه سبحانه وتعالى وامرنا ان نحمده، حمده لنفسه كامل، حمدنا له ناقص مهما بلغ الكمال الذي فينا. ولذلك قال لا احصي ثناء، لما؟ لان الكمالات التي لله لا تتناهى، واخبرنا الله عن شيء منها، فاذا اثنينا عليه بها بقي شيء كثير لم نثني عليه به. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: يلهمني الله محامدا في ذلك الوقت لا أستحضرها، أي لا أعلمها بما يفتح علي من الثناء عليك، فأنا لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيق أن أثني عليك بما تستحق أنت كما أثنيت. فمعاني هذه الأسباب التي تتبع من جهة علم غير ذلك لا يعلمها غيره. الله سبحانه أخبرنا أنه عليه الصلاة والسلام رحمه الله الرحيم إلى غير ذلك الأسماء المصادر، فنحن نحن مع ذلك أن وإن بين الحكمة الكبرى فبين الله من تجعل الفقر، فنعلم أن الأسماء الكبرى تنفع في دلالتها على أمر الله مع ذلك ومعانيها، فهي متفقة متواترة من حكم الله متبادلة من جهة الكبرى. لا تقدم الشرح كان فيما سبق، لأن هذا الآن هو الذي كان له كلام وأنا أشرح إليه في هذا الشرح. المحاضرة 30 في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. كنا نتكلم عن القاعدة الخامسة، وصلنا إلى أسماء الله جل وعلا وصفاته، وهل هي من قبيل المترادف أو من قبيل المتباين. قلت لكم سأشرح هذا ثم نقرأه إن شاء الله من الكتاب. النسبة بين الأسماء اللغة لا تخلق عن واحد من قرون الأرض، إما أن تكون النسبة بين الأسماء والصلة بين الأسماء الترادف، هذه النسبة الأولى أن الكتاب. والترادف معناه اختلاف الاسمين في اللفظ واتحادهما في معنى، هذا يقال له مترادف. مثل سيد حسان بكار مهند ومشاكل، مثل اسد ليث غبنطر ومشاكل. هذا الان مختلف في اللفظ لكن المعنى واحد، يدل على ذات واحد، يقال له مترادف. النسبه الثانيه الاشتراك، هناك اتحد بين المعنى واختلف اللفظ، هذا عكس اتحد اللفظ، اللفظ واحد والمعنى مختلف. فلفظ القرب ياتي بمعنى الحوض وبمعنى الطهر، هذا المعنى واحد مشترك لفظي، مشترك لفظي، ياتي بمعنى متقابل مثل الخوف، مثل الرجاء يأتي بمعنى الأمل، ويأتي بمعنى الخوف والوجل. لفظ الرجاء من الألفاظ، من الألفاظ. فإذا اللفظ هنا يدل على الأمرين من باب دلالة هذا مشترك. اللفظ يدل الآن على المعنيين من باب أنه مشترك لفظي، التباين، التباين، التباين. كيف ذكر والأنثى والأرض والسماء والأدب والشجر وما شكلها يختلفان في اللفظ وفي المعنى، الصلة بينهما، النسبة بينهما، تباين متباينان في اللفظ وفي المعنى. والغاية في الترادف وهو اتفاق الاسمين في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى. فإن كان اتفاقهما بنسبة واحدة فيسمى توافقا وتوافقا مطلقا، كالرجولة في حق زيد وبكر وسائر الرجال، كل منهما رجل، وكالذكورة في حق الذكور، في حق عمرو، وفي حق إبراهيم، وفي حق زيد، الذكور واحد، فهنا توافق، توافق مطلق. وإما أن يكون ذلك التوافق بنسبة مختلفة، يشتركان في اللفظ وفي معنى، اللفظ واحد يدل على اثنين او اكثر لكن يتفاوتا في تلك النسبة من ذلك اللفظ في معناه يتفاوتا، قال له توافق مشكك، اي يتشتت الانسان نحو هذين، هل هذا من قبيل متوافق او من قبيل متباين؟ كالضوء في السراج وفي الشمس، هذا ضوء هذا، لكن في أيهما أقوى؟ حتما في الشمس أقوى. فلفظ الضوء الآن متوافق، لكن هنا مشكك، أي يشكك السامع، لأن نسبة الضوء في الضوء ليست كنسبة الضوء في الشمس، نسبة النور في الضوء في السراج ليست كنسبة النور في الشمس، نسبة الضياء في القمر ليست كنسبة الضياء في الشمس. فإذا لفظ الضياء متوافق لكنه مشكك بالنسبة للسامع، لأن نسبة الضوء والضياء والنور فيما يتصف به من أمور ليست بنسبة واحدة. الآن أسماء الله وصفاته، رحمن، عليم، قدير، سميع، بصير، من أي أنواع الدلالات؟ هل هي مترادفة أو مشتركة أو متباينة أو مترادفة؟ نقول لا بد من تحديد المراد، هي بالنظر إلى الصفات، بغض النظر عن الموصوف، من أي أنواع الدلالات؟ رحمن، عليم، قدير، ما هي الصفات؟ رحمن، عليم، الرحمن كيف تسمع له؟ متباين. إذا بالنظر إلى الصفات متباين، اللفظ مختلف والمعاني مختلفة، فليس معنى الرحيم كمعنى القدير، كمعنى العليم، كمعنى السميع، كمعنى البصير، كمعنى الرحيم. فإذا بالنظر إلى ذاتها، إلى تلك الصفات وما فيها من دلالات متباينة، فالألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، وبالنظر إلى دلالتها على موصوف واحد، ذات واحدة، وهو الله جل وعلا، ماذا يقال عنها؟ أنها تدل على ذات واحدة، فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة، من حيث النظر إلى ما بينها من المعاني متباينة. هذا مثل لفظ محمد وأحمد والحاشر والمقصي عليه صلوات الله وسلامه، فهو من حيث أن هذه الأسماء تدل على موصوف واحد يقال لها مترادفة، مترادفة تدل على موصوف واحد، ومن حيث النظر إلى معنى كل صفة بالنسبة إلى الصفات الأخرى يقال لها متباينة. فمثلا المقفي الذي جاء آخر الأنبياء وخاتم المرسلين فلا نبي بعده، الحاشر يحشر الناس عند قدميه عليه الصلوات الله وسلامه، محمد لكثرة خصاله الحميدة. فإذا كل واحد فيه